سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم يا حبيباتي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، علانيته وسره. أهلا أنت أن تحب، إنك على كل شيء قدير. الحقيقة النهاردة لقاء جديد، هو جديد من نوعه يعني، الحمد لله رب العالمين. صحيح اللقاءات السابقة مع الأخوات دايما طبعا بنتكلم عن العقيدة، بنتكلم عن التوحيد، بنتكلم عن الإخلاص. لكن يعني درس الخميس إن شاء الله رب العالمين هيكون جديد من نوع. إن شاء الله رب العالمين يعني نكون فيه مع بعض في دراسة لكتاب قيم جدا جدا جدا، كتاب أصول الإيمان للشيخ أحمد، للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الحقيقة طبعا يعني مفروض ان احنا ناخد نبذة بسيطة النهاردة عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ان شاء الله رب العالمين، ونتكلم في مقدمة. يعني انا النهاردة ان شاء الله مش هندخل في الكتاب على طول، لكن يعني هنحوم حوله، يعني هنتكلم عن يعني مقدمة تيسير للدخول في الكتاب إن شاء الله رب العالمين. لأن الكتاب يعني قيم، الكتاب حاجة كبيرة قوي والله. اللهم المستعان، ربنا يا رب يرزقنا فهمه والعمل به يا رب العالمين. فإن شاء الله رب العالمين في مقدمة النهاردة، طبعا المقدمة بتبقى يعني عبارة عن بعض التفاصيل بسيطة يعني حتى نؤهل لتلقي هذا الكتاب. وإحنا نتفق على اتفاق مع بعض قبل ما ندخل في الكتاب إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، إن كل كلمة أنت بتسمعيها بتتلقيها، مش بتسمعي بس بأذنك، لا أنت بتسمعي بقلبك يا بنتي، لأن يعني أمر من الأمور التي لا ينفك عنها المسلم أبدا بأي حال من الأحوال. فمعاكي ورقة وقلم دايما، وبتكتبي الكلمات وبتكتبي المعاني وبتكتبي النقاط، وبعد كل محاضرة بترجعي تاني. أنا مش عايزة أقول عشان هنمتحن أو عشان نختبر الأخوات أو كذا، لا أنا أقول عشان خاطر ده عقيدتك، ده دينك، ده دينك يا بنتي. إزاي إن أنا مكتبهوش بإيدي وبعناية وبقلبي لا، لازم تكوني مهتمة جدا جدا بهذا الأمر، لأن دي من الأمور المهمة جدا جدا التي لا ينفك عنها المسلم أبدا. الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتماعا مرحوبا، ويرزقنا عز وجل التوفيق والسداد والقبول، وهيا بنا على بركة الله. قبل ما أبدأ في المقدمة النهاردة، أتكلم بس نبذة بسيطة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني ده يعني ونبذة بسيطة، لأن الواحد لو تكلم هياخد صفحات كتيرة عشان تكلم عن هذا الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. طبعا هو إمام كبير، علامة شهير، من الله عز وجل عليه بالفقه، فقه في الدين، بصيرة عنده، بصيرة في علوم الشريعة، وطبعا لا سيما طبعا العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان ذلك في وسط القرن الثاني عشر، تعلم على علماء بلده، وسافر إلى مكة والمدينة، وأخذ من بعض يعني على بعض علمائها، اللهم لك الحمد. ولكن في بلدته رأى ناس كتير جدا تعلقوا بالأموات والقبور، فطبعا ربنا فتح عليه فتح مبين، من عليه بالقوة والصبر، فدعا إلى الله عز وجل، بدأ دعوته والحمد لله رب العالمين. بدأ الدعوة، أحلى الدعوة وأهم الدعوة وأولى دعوة من أولويات الكلام في الدين. فمن الله عليه سبحانه وتعالى أرشد الناس إلى توحيد الله عز وجل، علمهم أن التعلق بالقبور والاستغاثة بها شرك أكبر، صبر على الأذى كتير جدا جدا، صبر ونصره الله عز وجل، صارت دعوته فتحا عظيما على المسلمين. المقصود إن دعوة الشيخ محمد دعوة سلفية، دعوة صحيحة، إمام محقق فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب ودعا إلى الله وأرشد إلى الله وصبر على الأذى لله، صبر على معاداة من عاداه حتى أقاربه، حتى أقاربه، حتى نصره الله وأظهر الحق على يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. أنت لما تقرأي معنا الكتاب إن شاء الله رب العالمين هتعرفي قيمة الكلمات اللي أنا تكلمت، كلمات هي بسيطة جدا في حق الشيخ، ولكن هتعرفي من هو الشيخ عندما تقرأي هذه يعني هذا المعنى معنى في هذا الكتاب. قبل ما نتكلم بإذن الله هيبقى المقدمة النهاردة، مقدمة المقدمة اللي احنا نتكلم بها النهاردة هتبقى مقدمة عبارة عن مقدمة جامعة كلمات حقائق نور نور. أنا يعني وأنا أريد إن شاء الله رب العالمين والله يعيني على ذلك إن أنا أفتح القلوب الأول قبل أن نتلقى العلم، عشان العلم مش نظري، عمر العلم ما كان نظري يا بناتي. مش معقول إن أنا أجيب كتاب ونقرأ فيه كلمات منها كلمات من دهب وبعدين أنا أقرأه وأطلع كأني عندي علم يدوبك كعلم قراءة. لا لا، ده احنا عايزين نقرأ بالقلوب، نقرأ بكل جزئية فيك بتقرأي عشان تحققي، عشان تتحققي بهذا الكلام، عشان تتلقيه، عشان تعملي بيه، عشان نجاتك يا بنتي، ده جنة أو نار. فالعملية مش سهلة، فكان لابد أن تكون مقدمة لهذا الكتاب، مقدمة فيها كلمات، فيها أيوة معاني، فيها بنوضح توضيح السير إلى الله عز وجل والصمود في أمام هذه التيارات اللي احنا كلنا شايفينها. عايزين قوة، قوة في العقيدة، قوة في التوحيد، قوة في الإيمان، قوة في البذل، قوة في العطاء. أخت مسلمة ضحت بكل ما عندها من جهد وبذل وروح في سبيل تحقيق هذا الدين وتحمل هذا الدين. سبحان الله العظيم، سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق. وانتبه معايا، وأيضا النهاردة هتكون في بعض تلميحات في المقدمة النهاردة بإذن الله بنلمح عن الكلمات الذهبية، كلمات الدين، لا إله إلا الله. مجمل احنا بنتكلم النهاردة في المقدمة مجمل ما سيفسر إن شاء الله عند دراسة هذا الكتاب بإذن الله رب العالمين. فبنتكلم، هنتكلم عن التوحيد، نتكلم عن الإيمان، نتكلم عن لا إله إلا الله، نتكلم عن الإخلاص، نتكلم عن الغاية اللي من أجلها احنا خلقنا. يعني كلمات النهاردة، كلمات علشان تمهيدا للانتقال إن شاء الله في الأسبوع القادم بالدخول في هذا الكتاب العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق. انتبه بقى معي، أولا حكمة خلق الإنسان، لازم الإنسان يبقى عنده في مستمرة أنت اتخلقتي، لماذا خلقتي، وأين المصير، وما المطلوب منك، أنت مطلوب منك إيه، وأنت مطالبة أصلا بإيه يا بنتي. ده حقائق لازم تبتعيها ولازم تعرفيها ولازم تبقى واضحة، واضحة في واضحة في عقلك، واضحة في قلبك، في واضحة في كيانك، في وجدانك. انت لازم تكون الامور دي كلها موجودة، موجودة. سبحان الله، امال هتبدأي تحققي هذا الامر ازاي؟ سبحان الله، ركب الله عز وجل خلق هذا الانسان على ثلاثة اشياء. الانسان خلق على ثلاثة اشياء، الجسد زي ما احنا عارفين، الجسد والنفس، جسد مادي طبعا، نفس نفس طبعا، روح، الروح بقى الروح روح ملكي. سبحان الله، جسد في بطن امه بيخلق، ونفس الانسان، النفس بتاعت الانسان، نفس الانسان بحار من الشهوات، وروح الانسان بحار من الطاعات. الجسد مطية سبحان الله، والغالب منهم هو اللي هيغلب، لانك انت عندك جسد وعندك نفس وعندك روح، يا ترى ايه منهم اللي هيغلب على هذا الانسان؟ الشهوات ليس لها حد، والطاعات ايضا ليس لها حد. احنا عندنا اوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس. فحاجة من الاثنين، الإنسان إما إنه يترك الشهوات كلها بسبب الطاعات، أو يترك الطاعات بسبب الشهوات. فالله سبحانه وتعالى يريد تكميل محبوباته في الدنيا، وبرضو النفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات في الدنيا، وهذا محل الابتلاء في الإنسان. النفس عايزة حاجة، والله عز وجل يريد منك حاجة، وهذا محل الابتلاء في الإنسان. أدي تركيبة الإنسان قدامك، والغالب عليه هو اللي هيغلب إن شاء الله رب العالمين، الروح ولا البدن ولا النفس اللي هيغلب عليك؟ أيوة، شهوات وطاعات. الدنيا كلها كده، صورة ظاهرة، شهوات وطاعات، وحاجة من الاثنين، يا إما شهوات هتتركي الشهوات بسبب الطاعات، أو إنك تتركي الطاعات بسبب الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، ده محل الابتلاء في الإنسان. الطاعات من رب العالمين، طب الشهوات من النفس والإنسان. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إما يكون عبدا لله عز وجل، أو يكون عبدا لنفسه. انتبه، ما هو حاجة من الاثنين، وهذا تقسيم عام لما أمامك. حاجة من الاثنين، يا إما الإنسان هيكون عبد لله فقط وحده، يا إما هيكون عبدا للنفس. وسبحان الله العظيم، من رحمة ربك يا بنتي إن اللي أنا بقوله ده يحتاج إلى مذكر. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب عشان الإنسان يعرف ربه. ومن أين يعرف ربه؟ من خلال الكتاب والسنة، من خلال إرسال الرسل. والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أنه يكمل دينه، يكمل إيمانه. سبحان الله، مع قضاء حاجات ضرورية طبعا، من المأكل والمشرب والمطعم، ثم يكمل له محبوباته وشهواته التي كانت محدودة في الدنيا. ما هو ما انطلقش للشهوات ليستكملها في الجنة إن شاء الله رب العالمين. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الشيطان أثر أكثر النفوس، وزين لهم الشهوات، وثقل عليهم الطاعات، وقال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، يا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الشهوات ضرورات، وشغلهم عن الطاعات. انتبهي عشان تشوفي سبب البلاء اللي احنا فيه كله في المجتمع اللي حوالينا ده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم ردا جميلا. سبحان الله، شغلهم، جعل الشهوات ضرورات. بقى الإنسان عايش ليأكل، عايش عشان يشرب، عايش عشان الملبس، عايش عشان التقدم، عشان الراحة، عشان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشغلهم عن الطاعات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. جعل الله عز وجل الدنيا، انتبهي يا بنتي، جعل الله الدنيا إناء للدين. فلا قيمة للدنيا إلا بالدين، ولا قيمة للإنسان إلا بالدين. فإذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كان في هذه، كما قال الله عز وجل، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والله سبحانه بيّن الله عز وجل له السعادة. كل إنسان يحصل على السعادة حسب علمه وفهمه، ولا يحصل عليها إلا عن طريق خالقه. بيّن الله عز وجل له أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. طب السعادة في الدنيا والآخرة بكمال الإيمان وكمال التقوى، فلا بد أن يؤمن بربه ويعبده بشرعه. وخلي بالك، انتبه انتبه، الإيمان بربه وعبادة ربه بشرعه، بكده الإنسان بيعمل إيه؟ بيخترق حاجز الكفر والشرك إلى جنة التوحيد، إلى جنة الإيمان، وحاجز المخلوقات إلى رؤية الخالق. هو مش شايف، مش شايف أبدا أبدا، فلان أداني، فلان هيعملني، الإنسان السبب الفلاني هعمل منه كذا، أنا أخذ مثلا أتعلم أو أخذ شهادات أو كذا لكي أصل إلى كذا أو كذا أو كذا. لا، هو عامل إيه؟ هو اخترق، الإنسان بيخترق حاجز المخلوقات إلى رؤية الخالق وحده، وحاجز العادات والتقاليد إلى سنن، إلى أداب، أداب الإسلام، ويخترق جهد جمع الأموال والأشياء والعقارات والدنيا كلها بما فيها إلى جهد الإيمان، إلى الأعمال، الأعمال الصالحة وجمع الناس على الإيمان، مش بصلاح لنفسه فقط، لا، ده صلح وأصلح، فبقى همه كله ليس في جمع المال، ليس في جمع الرئاسة والسلطات، ليس في جمع العقارات، لا، كل همه ده اختراق، اخترق كل ذلك ليصل إلى المطلوب. انتبهت يا بنتي؟ فالاختراق الأول بالإيمان بربه وتوحيده وحده هيخترق حاجز الكفر والشرك إلى جنة التوحيد، إلى جنة الإيمان، جنة دنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، وحاجز المخلوقات إلى رؤية الخالق. لا، فيش حاجة أبدا أبدا تبعدني عن إني عن الصلة اللي بيني وبين ربي، لا تنقطع تماما. هو ده التوحيد، هو ده الإيمان، هو ده الدراسة اللي احنا ندرسها يا بناتي، لنخترق هذه الحواجز فعلا بتحول بتعوق من وصولك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. فسبحان الله، ترك واخترق كل هذه الأموال والأشياء إلى جهد الإيمان. الإيمان عايز جهد يا خالتي؟ طبعا. عايز دراسة يا خالتي؟ أيوة. عايز تحقيق عمل يا خالتي في الحياة وفي الواقع؟ أيوة. إذن ده مجهود هتبذليه، مجهود مبذول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله العظيم، طول الحياة مجاهدة. الاختراقات اللي احنا بنتكلم عليها دي لازم تكون قدام عينيكي، ان كل اللي قدامك ده عشان توصلي الى الله، اولادك عشان توصلي الى الله، زوجك عشان يوصلك الى الله، امك ابوك عشان توصلي الى الله، حاجز الدنيا بما فيها، حاجز تخترقيه عشان تصل الى الله. والاختراق هيكون بالعلم والعمل ان شاء الله رب العالمين، عقيدة سليمة صحيحة بفضل الله تكون في القلب، تكون نور يسير المؤمن عليها حتى يصل إلى رب العالمين. يبقى إذن الحاجز العادات والتقاليد، هنعمل في إيه في العادات يا خالتي؟ عادات وتقاليد كلها مستجدة وكلها كذا، نخترقها، اخترق هذه التقاليد وهذه العادات إلى سنن أداب الإسلام، ويخترق جهد جمع الأموال إلى جهد الإيمان والأعمال الصالحة وجمع الناس على الإيمان، وبهذا تحصل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع شروط، وهي بالمعنى اللي أنا قلته ده اللي احنا تكلمنا عليه، هتخترقي هذه الحواجز يا بنتي هتوصلي ان شاء الله الى الفلاح، الى الصلاح، لا الى الخسران. لا، لا اله الا الله. لو فهمنا كده لابد ان احنا نعرف حاجه كمان جديده، إن صلاح القلب بيتم بثلاثة أمور. إحنا كل ده عشان نتقدم في مقدمة للكتاب اللي معانا. لازم يكون فيه تغيير، لازم يكون فيه تبديل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهمنا الأول إحنا اتخلقنا ليه؟ الشهوات إيه؟ بالنسبة لي في شهوات ضرورية لازم أخدها، مفيش أي مشكلة، لكن الأصل إن أنا اتخلقت ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا كل ده بنعمل إيه؟ بنخترق الصعاب. إحنا في ابتلاء مستمر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإحنا عرفنا حقيقة الدنيا، عرفنا الحقائق إن شاء الله، لكن فهمنا بقى إن صلاح القلب يتم بثلاثة أمور، ولابد هذه الأمور تكون معك مستمرة إلى أن تلقي الله عز وجل. أول حاجة التخلية، ثانيا التحلية، ثالثا التزكية. أعمل إيه؟ لابد من الاجتهاد عشان أفرغ قلبي أولا من حب الدنيا. ما أنا مش حاجة أقولك هندرس كتاب، وكتاب للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وما فيه من جواهر ومعاني وحقائق وأصول ده ضروري انك تحملي عقيدة صحيحة لمقابلة الله عز وجل عشان تحصلي على القلب السليم. مش معقول اقول كده واحنا غرقانين في دنيا. فاولا لازم مقدمات، لازم الاول الدنيا تقل من قلبك. انا مش بقول لك سيبي دنيتك، لا، لكن لابد تفريغ القلب من حب الدنيا والتعلق بغير الله. القلوب كلها متعلقة بغير الله، طب هتعرف العلم ازاي؟ طب العلم هيجد سبيله الى الدخول ازاي؟ لازم كل ده احضره وابدأ انتبه، ورايا مهمة عظيمة، ورايا جنة عرضها السماوات والارض، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. بس هو عدك لمين؟ للمتقين، اصحاب العقائد السليمة، اصحاب العقول الطيبة الطاهرة. فلا بد من تفريغ الاول، عملية تخلية، تفريغ من حب الدنيا والتعلق بغير الله عشان القلب يكون صافي. عشان هنزكيه دلوقتي، وانا لما ادرس الكتاب، هو احنا بنقرا قراءه يا جماعه؟ لا والله ما هي قراءه، او انا المقصود ان انت تاخدي علم وخلاص؟ لا والله انت بتاخدي العلم عشان تعملي بيه، عشان يوصل الى القلب، عشان القلب يبدا يتحرك، عشان القلب يبدا يطهر، عشان القلب يصل به الى تصل بقلبك السليم الى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلازم القلب يكون صافي. فالدنيا مشكلة، كل النصوص الشرعية بتدل على كده، ان الارتباط الكامل بالدنيا والغمرة في الدنيا والدنيا وذكرت الدنيا في القرآن كلها مذمومة. ما في ذكر للدنيا الا وهي مذمومة في القرآن. فلازم التخلية الاول، اطلع من القلب حب الدنيا والتعلق بغير الله، تعلق كله بالله، وما توفيقي الا بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهكذا. القلب كله يبقى معلق بالله عز وجل عشان القلب يكون صافي للتزكية. ليه؟ لأن التزكية اللي احنا بنتكلم فيها، وهنتكلم فيها إن شاء الله من أول اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين، هتبقى تزكية بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق. التلاتة موجودين مع بعض، توحيد وإيمان ومكارم الأخلاق، سبحان الله العظيم. يبقى دي هي ايه؟ يبقى انا دلوقتي اول حاجة بفرغ، تفريغ وتحلية. التحلية هنحلل القلب بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق، ثم التزكية. في تزكية التحلية كمان بعد، احنا بنقول الأول قبل التحلية في تزكية. لابد من بيئة الإيمان، صحبة الإيمان، الصحبة الصحيحة اللي هتعيني على اني أبدأ بقى الحمد لله رب العالمين أتعلم وأعمل ويصل إلى القلب، والقلب يطرب التزكية. تزكية لابد من بيئة الإيمان والصدق والأعمال الصالحة عشان ما تسمعيش ولا طريق إلا الصحبة الطيبة. مهمة جدا جدا لك في أول بدايتنا مع رحلة هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين، أسأل الله أنها تكون رحلة موفقة. لابد من بيئة الإيمان، لابد من صحبة الإيمان، لابد من الصدق يا بنتي مع ربنا، لابد من الأعمال الصالحة، اكثري من الأعمال الصالحة. سبحان الله. يبقى كل اللي حواليك، المجتمع اللي حواليك، لا سواء كان يعني كل ما يحبه الله ويرضاه، كل أعمالك في دنيتك كلها يحبها الله عز وجل ويرضاه. فبتبدأ في عملية التزكية. عملية التحلية بقى بعد ما تتخلي عن الرذائل، وذلك طبعا بإيه؟ بتلقي العلم ومعرفة الإيمان وتحقيق الإيمان عشان يدخل التوحيد، عشان يخرج الشرك، يحل العلم بدل الإيه؟ بدل الجهل. في عندنا جهل، أيوة عندنا جهل، عندنا جهل طبعا، لأن العلم ضده على طول، ضده الجهل. عشان أرفع الجهل لابد أن أنا أخذ العلم، وعلم إيه؟ علم العقيدة، علم العلم الصحيح من الكتاب ومن السنة. وتأتي بقى أيضا الطاعات، بدل المعاصي تأتي الطاعات، أو على طول هتظهر فينا الأخلاق الحسنة بدل الأخلاق السيئة. سبحان الله العظيم. كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبهذا هيكون كمال الإيمان والتقوى الذي أمرنا الله عز وجل بها. يبقى تحلية، يبقى تحلية، يبقى الأول تحلية وبعدين تحلية وبعدين تزكية. سبحان الله العظيم. خلق الله عز وجل العالم كله، العالم اللي حوالينا ده، نورين لمعرفة الأشياء ورؤية الأشياء. ففي نورين اتنين عندنا في الحياة: نور خارجي اللي هو الشمس والقمر والمصابيح إلى آخره، ونور داخلي وهو نور العين في الإنسان وفي الحيوان. ولا يمكن أبدا أن الرؤية تحصل بدون هذين الأمرين. اجتماع هذين الأمرين هتبدأ تشوف يا بنتي. ولكن انتبهي، ولكن لا يمكن بهذين النورين فقط انك تميزي بين، انك تميزي بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ينفع؟ لا. بحتاج لإيه؟ لنورين آخرين. فالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة لا تظهر بهذين النورين. فجعل الله عز وجل لعباده نورين آخرين. نور أنزله الله من السماء، القرآن، فيه هدى ونور. ونور آخر أمرنا أن نجتهد بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. لماذا؟ ليأتي النور في قلوبنا، اللي هو نور إيه؟ نور التوحيد والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده. ونحن هذا هو الكتاب الذي بين يدينا إن شاء الله رب العالمين، اللي احنا هنبدأ فيه المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. نور، نور الإيمان، نور المعرفة، نور التوحيد، نور نور نور الوحي، وحي الله عز وجل. سبحان الله العظيم. ولا يمكن أبدا أبدا أن تحصل الهداية للعبد إلا بهذين النورين: نور الإيمان ونور القرآن. فمن أراد الله عز وجل هدايته لهذا، هداه لهذين النورين. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فلا بد لنا جميعا يا حبيباتي بتزيين القلب بهذين النورين: الإيمان والقرآن. وتزيين الجسد بصالح الأعمال والأخلاق وبصيرة الحق انك تشوفي الحق من الباطل. الانسان لازم يفرق التفريق بين الحق والباطل، والمعرفه بين بتعرفي الخير والشر وحب الطاعات. انوار، نور، نور الايمان ونور القران يبين لك ده كله، يبين لك الفرق بين الحق والباطل، يفرق لك بين الخير والشر، يرزقك الاخلاق العاليه، يبصرك بالحقائق، يحببك في الطاعات، يبغضك في المعاصي. سبحان الله العظيم. هنا الإنسان يقبل على عبادة الله ويعرض عما سواه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عرفت النورين؟ يبقى في نورين أولي، الأول النورين، النورين نور الشمس ونور العين، هذا لا يصل بيك إلى يعني إلى الصراط المستقيم. لازم نورين تانيين، النورين اللي هم هنميز بيهم، نبدأ بالنورين دول نميز بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الأعمال الصالحة، الأعمال الطالحة، الأخلاق، وهكذا. ولا يظهر إلا بنورين زي ما احنا ذكرنا، نور أنزله الله عز وجل من السماء، الكتاب، الوحي، القرآن، ونور أمرنا أن نجتهد به، اللي هي اللي احنا بنعمله بقى دلوقتي، هنبدأ به إن شاء الله المرة القادمة. نجتهد بالنظر بقى، النظر في الآيات الكونية، في الآيات الشرعية، نور التوحيد، نبدأ نتكلم، نتعلم ونتعلم في كتب التوحيد، نتعلم العقيدة السليمة، نتعلم الإخلاص، نور، نور التوحيد والإيمان، وتبدأ تتعلم بقى أسماء الله وصفاته، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، كل ذلك يأتي معنا إن شاء الله رب العالمين تفصيلا. لكن إحنا بنقول دلوقتي مقدمة مجملة، مجملة عن الواقع اللي أنت عايشة فيه، عن حقيقة وجودك، محتاجة لتخلية، محتاجة لتحلية، محتاجة لتزكية، محتاجة العلم، محتاجة العمل. علم فقط يا خالتي؟ لا، محتاجة العمل، محتاجة العلم، محتاجة القلب، والقلب يكون سليم مش مغمور في الدنيا. كل اللي أنا بتكلم فيه ده هو ده حقيقة، حقيقة وجودك، حقيقة المجاهدة الأولى اللي لازم تعمليها يا بنتي عشان تتلقي، مش تقرأي. لا نريد القراءة فقط، لا نريد أن نقرأ في كتب العلم فقط، نريد أن نتلقى، نتلقى القرآن بقلوبنا، نتلقى العلم بقلوبنا، يأثر في قلوبنا حتى نتأثر ونؤثر في من حولنا. إنما العملية مش عملية إن احنا بناخد بس كلمات، لازم تعيش بيها في واقعك. ده عقيدة، عقيدة لازم تبقى عملية، تبقى عملي، اعتقاد عملي في واقعك، في حياتك، في معاملاتك، في أفكارك، في تصرفاتك، في أحوالك، في أخلاقك، لازم تأثر. فعشان كده احنا بنعمل المقدمة دي كلها عشان نبدأ في بداية سليمة إن شاء الله رب العالمين. ومن ليس له عنده نور، ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. ومن قرأ القرآن بدون نور الإيمان لم يستفيد منه وكان عليه حجة. القرآن حجة عليك أو لك، صح؟ طيب، يبقى إذن القرآن لازم يكون مع إيمان، والإيمان مع القرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كثير من حملة القرآن لكن ليس معهم إيمان. شفت يا بنتي فائدة دراسة هذا الكتاب؟ إن شاء الله لازم دراسته بالعمل به إن شاء الله، ربنا يرزقنا العمل، العلم والعمل يا رب العالمين. سبحان الله العظيم، هنعرف منه أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ونتعبد بموجب هذه المعرفة. سبحان الله، لأن أعظم أعمال القلوب لأنها هتثمر للعبد تحقيق التوحيد. أمال هتحقق التوحيد إزاي؟ أمال هتبقي من الموحدين إزاي؟ أمال هتقولي لا إله إلا الله إزاي من غير ما تعرفي الأسماء والصفات والأفعال، أفعال الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ هتعرفي، دي أعظم أعمال القلوب عشان بتثمر حقيقة تحقيق التوحيد. بتطهر نفسك، تطهر نفسك من المعاصي، هتحرك قلبك، هتحرك الجوارح بعبادة الله عز وجل، هتوريك إيه اللي بيحبه ربنا وإيه اللي بيبغضه رب العالمين. سبحان الله العظيم. هو لا يدخل أحد في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارح التوحيد والإيمان. لا يتميز المؤمن أصلا من المنافق إلا بالإيمان وبالتوحيد. ما هو لازم دراسة الأمور دي عقيدة صافية منبعها صافي، لازم نتعلمها. والحمد لله رب العالمين رزقنا الله عز وجل بالأصول الكتاب والسنة سبحانه وتعالى. سبحان الله. والعلماء، العلماء الله الله يا رب، يا ربنا يبارك لنا في العلماء. ففي الحمد لله رب العالمين. إذن لا يتميز المؤمن أصلا من المنافق إلا بالإيمان اللي في القلب. إيمان، لأن في القلب بيبقى إيمان وممكن يكون كفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يتميز الإنسان إلا بالتوحيد والإيمان؟ وسبحان الله العظيم، يبين عمل القلب والجوارح، بين عمل القلب والجوارح في تلازم، لا يمكن أبدا أبدا أحدهما ينفع غير الآخر. سبحان الله. لازم الأصل القلب، البدن فرع مطيع لأوامر القلب. إذن الصلاح كله والوضع كله والإيمان كله هيبقى مقيم موطن القلوب. لازم تصلح القلوب عشان تأثر إن شاء الله على الجوارح. سبحان الله العظيم. فلا سبحانه، فلو تمزق القلب بحب الله والخوف منه ولم يتعبد بشرائع الإسلام الظاهرة لم ينفعه ذلك. خدي بالك يا بنتي من الكلام ده، لأن كل ده هتلاقيه بإذن الله تفصيلا فيما معنا في الكتاب إن شاء الله رب العالمين. لازم الأعمال، الأعمال لوازم الإيمان العمل. لازم زيادة الأعمال الصالحة وحسنها سبب في زيادة الإيمان في القلب، ونقص الأعمال الصالحة وثقلها سبب النقص في الأعمال، في الأعمال الباطنة. سبحان الله العظيم. سبحان الله. ولذلك احنا يعني اخترنا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، لأنه تفصيل لكل ما ذكر اليوم في هذا اللقاء. يبقى إذن الحد الأدنى اللي احنا بنتكلم، أصل الإيمان، أصل الإيمان اللي احنا نتكلم عنه إن شاء الله المرة القادمة، هو الحد الأدنى من الإيمان. لا يمكن أبدا يوجد إيمان إلا بوجود أصل الإيمان. هذا الإيمان اللي موجود اللي هو أصل الإيمان، اللي هو بيطلق عليه أيضا الإيمان المجمل. الإيمان المجمل يعني إيه؟ زي ما أنا بكلمكم النهاردة بقول لكم فيه تفصيل للكلام اللي أنا بقوله في الكتاب، وفي مجمل اللي هو مجمل الكلام والكلمات اللي احنا بنتقدم بها معاكم النهاردة. وكذلك الحد الأدنى من الإيمان اللي هو أصل الإيمان، والحد الأدنى من الإيمان، فلا يوجد إيمان أبدا بدونه، ويطلق عليه أيضا الإيمان المجمل. سبحان الله العظيم. كتير جدا جدا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون. انتبه، ومعهم إيمان مجمل. أيوة، معهم إيمان مجمل، شهدوا أن لا إله إلا الله، دخلوا الإسلام، معهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحدث شيئا فشيئا. خدي بالك من الكلمات دي. ليه؟ لأن مش معنى كده أنه أول ما دخل في الإسلام بقى خلاص وصل للإيمان الواجب، لأن في إيمان واجب، في أصل إيمان، وفي إيمان واجب، وفي إيمان مستحب. كل ده نعرفه من خلال الكتاب إن شاء الله رب العالمين. حقائق لازم الإنسان يكون يعيها ويعتقدها ويلتزمها، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى القلوب يحدث شيئا فشيئا إن أعطاهم الله عز وجل هذا. وده بقى أيضا يسمى أيضا بمطلق الإيمان. ليه؟ لأن صاحبه داخل في مسمى الإيمان، لأنه ثبت له أصل الإيمان، فهو بيعد من أهله، ولكن لا يعطى أبدا للإنسان اسم الإيمان مطلقا إلا لما ينتقل من أصل الإيمان إلى الإيمان الواجب بالأعمال الشرعية بفضل الله. لأن الإيمان إذا أطلق يربي جميع الشرائع الواجبة والمستحبة. وأيضا ده أساس الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله. هيأتي بأعمال من الأعمال الشرعية الواجبة التي يتحقق بها أنها تنتقل من أصل الإيمان إلى الإيمان الواجب إن شاء الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. واسم المؤمن إذا أطلق يربي من أتى بالإيمان الواجب، لأنه إحنا قلنا مؤمن مؤمن أيوة مؤمن، يبقى إذن جاء بالإيمان الواجب، ولكنه يعطى له مطلق الاسم لصحة نسبته إلى نسبة صاحبه أيوة هو مؤمن، ولو لم يأتي بكمال الإيمان الواجب. يعني هو الوقت أولا بيبدأ الإنسان مع أصل إيمان يرتقي في هذا الأصل اللي احنا هنرتقي به مع الشيخ في الكتاب إن شاء الله. يرتقي بقى نصوص شرعية نصوص نبوية، بنبدأ نجيب النصوص نبدأ في شرحها بفضل الله سبحانه وتعالى بشروح العلماء، وبعدين نتكلم عن احنا بننتقل منين، من أصل الإيمان اللي هو أصل إيمانك إلى الإيمان الواجب اللي هو بنرتقي منه إلى الأعلى إلى الإيمان الواجب. سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله العظيم، يبقى إذن هذه الأمور كلها تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى معنا بإذن الله رب العالمين. العقيدة يا جماعة اللي احنا نتكلم عنها، وبداية زي ما قلنا إن احنا بنتكلم في بعض الأمور الخارجية التي يعني تحبب الإنسان في الدراسة وتحبب الإنسان في العمل وتنور القلوب، تبدأ القلوب تنور وتشوف وتبدأ تتحقق بهذا الإيمان. احنا مش عايزين الإيمان يبقى صورة، لأن الإيمان ممكن يبقى صورة أيوة ممكن يبقى صورة، احنا عايزين الإيمان يبقى حقيقة. وعمر الإيمان ما يبقى حقيقة إلا بعد الدراسة بعد العلم. العلم واجب، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأنا لازم نتعلم، لازم نقرأ، لازم نتعلم حتى تكون العقيدة مشاعر في قلبي بيحيى بها القلب، تتحول إلى فكر هيترجم على هيئة سلوك. عايزين الإيمان يدخل يباشر القلب. لما الإيمان يباشر القلب الفكر كله هيتغير. عقيدة سليمة دخلت القلوب، أنارت القلوب، فبدأت تتغير، بدأت هيئة السلوك يتغير. فسبحان الله العظيم. ولذلك الأخلاقيات بتعد المرتبة الثانية من مراتب الإيمان، مراتب الدين. سبحان الله العظيم. علم العقيدة اللي انت هتدرسيه إن شاء الله رب العالمين في الكتاب، علم العقيدة ضبط لسيرك انت إلى الله عز وجل. ولن يستقيم حال البشرية أبدا يا بنتي إلا بمعرفة ربه بأسمائه وصفاته وعبادته وحده، والعمل بشرعه الذي فيه سعادتك وسعادة البشرية كلها. لازم لازم تتعلم العقيدة السليمة. لازم لو في تشويش في العقيدة يبقى العمل كله حاضر. سبحان الله العظيم. أعمال من غير إخلاص هتنفع إزاي؟ أعمال من غير إيمان هتنفع إزاي؟ عقيدة ما فيش عقيدة، الأعمال خال ما فيهاش عقيدة. اعتقاد صحيح في الله، اعتقاد صحيح في ملائكته في رسله في اليوم الآخر في القضاء في القدر والقدر، اعتقادات اعتقادات لازم تدخل القلب سليمة من خلال الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين عندنا المصدرين، مصدرين سبحان الله ربنا حفظهم بفضل الله. فعندنا الحمد لله رب العالمين أصول. لازم لازم لن يستقيم، لن تستقيم البشرية إلا بمعرفة الله عز وجل. وده هذا أصل، أول أصل إن شاء الله نتكلم فيه في دراسة الكتاب، أصل معرفة الله عز وجل، أصل من الأصول. لا يمكن لا يمكن، لو فقد يبقى خلاص انتهى كفر على طول. لأن قبل الأصل الإيمان قبله مفيش، ده هو أصل الإيمان أول درجة بتطلعيه أو تثبتي فيها وتنتقل إلى الإيمان الواجب ثم الإيمان المستحب. يجب علينا جميعا أن نتعلم هذا العلم، العلم الشريف، لأن هذا العلم هو أساس التوحيد وأعظم أركان الإيمان وأعظم أصول الدين، وعليه تبنى بيوت الإسلام. ولن تستقيم حال البشرية أبدا إلا بمعرفة الله عز وجل. سبحان الله العظيم. زي ما قلنا يا بنتي سبحان الله العظيم، الدنيا كلها زي الجسد، روح الجسد الدين، لو خرج الدين منها فسدت الحياة، فسدت حياة الخلق، وصار الناس كالبهائم، كل يرتع، كل واحد بيمشي على ما يشتهي. عايز أغير الملابس أغيرها، عايز أغير بيتي أخليه بيت أمريكاني شوية، فيش حاجة اسمها رجال لوحدهم نساء لوحدهم، لا في اختلاط، لا فيش مشكلة، احنا تقدمنا، احنا في تقدم وفي كذا وكذا إلى آخره. أحاول ولا قوة إلا بالله، كل يرتع بما يشتهي، لا عندها حد ولا عندها قيد ولا عندها أمر ولا عندها نهي، ما هي ما تعلمتش العقيدة، ما هي ما تعرفش يعني إيه إيمان، ما هي تعرفش يعني إيه إخلاص، فممكن الأعمال كلها لا تقبل. حديث الثلاثة، أو حديث الثلاثة، ثلاثة الذي قال عنه الله عز وجل رجل مجاهد، رجل منفق، رجل معالم، ده تعلم القرآن، ده أنا تعلمت القرآن يا رب، تعلمت القرآن وعملت ودعيت فيه وده وعلمت، تعلمت وعلمت غيري. يقول الله عز وجل كذب، وتقول الملائكة كذب، ليه عمل كده؟ لأنه فقد أهم شيء، كان بيعمل الأعمال كلها من غير عقيدة صحيحة، من غير إخلاص، من غير إيمان، هو هم كله العمل. ولذلك الله عز وجل يقرر ويقول كذب، والملائكة تقول كذب. سبحان الله يا ربي، ده أنا علمت فيك وتعلمت وأنا قلت، يقول كذب، تعلمت ليقال وقد قيل، انتهت القضية، انتهت، لأن ما فيش عقيدة بيتحرك بيها، ما فيش عمل خالص لله عز وجل، ما فيش إيمان يبشر قلبه، الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكل ده يبقى تفصيل إن شاء الله بإذن الله بالمرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، لكن لازم الإنسان يبقى فاهم عشان تعملي الأعمال وتبقى بينك وبين ربنا الصلاة، لازم الصلاة تكون صحيحة. أنت بتشتغلي بإيه؟ أنت تبع الكتاب والسنة، أوامر الله ونواهيه. ولذلك هنا بيقول إن لما الناس هتبقى ترتع بما تشتهي، مفيش حد بيحدها، عايزة تعمل اللي هي عايزاه، عايزة تكون حرة، مفيش حاجة اسمها لا بد من حرية المرأة، كل ده غلط. ليه؟ لأن كل بيتحرك بحرية، مفيش قيد، مفيش دين، مفيش إيمان، مفيش عقيدة، مفيش إخلاص لله عز وجل، مفيش صدق، مفيش بذل، مفيش كتاب ومنهج، منهجية. القرآن منهج كامل، ولكن القرآن دلوقتي بقى كل إنسان في الدنيا بره يحفظ القرآن وتاخد إجازة وتقول لك أنا عندي وعندي وأنا من أهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى. وفأين ماذا فعل القرآن في قلبك يا بنتي؟ طب غيرك إزاي؟ طب حقق فيه إزاي؟ طب القرآن ده منهج حياة، دينك يا بنتي فين دينك؟ ما هو القرآن فصل لك كل التفاصيل دي. لكن هي للأسف إن الإنسان دلوقتي بقى إيه؟ تغير، فأصبح كل إنسان بيعمل بما يشتهي، مفيش حد، مفيش قيد، مفيش أمر، مفيش نهي. وده اللي حاصل يا جماعة، هو اللي حاصل دلوقتي، في انحلال خلقي، في هزال روحي، في ضعف إيمان، الاكتئاب كتر، والعيادات النفسية كترت، مفيش صمود، مفيش ثبات، مفيش في تبديل، في تغيير، عياذا بالله. الأخت تبدأ تلتزم أيام وترجع ثاني، ليه؟ سببه إن مفيش عقيدة، مفيش عقيدة راسخة في القلب تعلمتها وعملت بيها ونزلت بيها في أرض واقعها وتغير بيتها بيها وتغيرت حياتها كلها بيها. مفيش ما عندهاش سند تستند عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين إن إحنا معانا بفضل الله، معانا الأصول، معانا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكي نتعلم، لكي نرسخ هذه العقيدة. وعلى فكرة مش معنى كده إن أنا قرأت كتاب مرة مثلا وخلاص وبعد عنه، لا، ده أنت هتنتقل في حياتك كلها بهذه العقيدة، ما تنتقل عنها ولا قدر أنملة أبدا. كلامك نابع من عقيدة سليمة، أحوالك، زواجك بزوجك، علاقتك بزوجك، علاقتك بأمك، علاقتك بأولادك، علاقتك بالناس كلها، نبع من هذه العقيدة، نبع من إيمانك بالله وحده، نبع من إله من الله عز وجل الحكم العدل العليم سبحانه وتعالى. فخلي بالك إن الإنسان لولا هذا الدين هيبقى لا قيد ولا حد ولا أمر ولا أمر ولا نهي ولا ماشي كده زي يرتع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا موجود انحلال خلقي، كل شيء اتغير سبحان الله العظيم. هل هذا هو المجتمع الإسلامي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم ردا جميلا يا رب. سبحان الله سبحان الله، في اضطراب أمني كل شيء في الدنيا من خلال أن الإنسان فعلا انفكاك على هذه العقيدة وعدم القيام بهذا بالاعتقاد السليم الصحيح، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله، السبيل إلى النجاة لا يمكن أبدا إلا بأنك تفريغ الإناء من الهوى عشان يدخل الهدى. أيوة في هوى في القلب، أيوة إله يعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم أنا أكون أيوة عبد، أنا ربانية بتعيش عشان الله، بتعطي عشان الله، بتمنع عشان الله عز وجل. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله العظيم، بتفريغك للإناء اللي هو القلب من الهوى هيدخل الهدى وهيتغسل الشرك والمعاصي عشان يدخل نور التوحيد بقى يا بنتي، عشان تدخل الطاعات، عشان سبحان الله العظيم هتنق تنقية السنة من البدعة. مش كل ما حد يطلع حاجة جديدة تعمليها، لا احنا عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم سبحان الله، السنة تنقية السنة من البدعة. خلي بالك الدنيا لا تصلح إلا بالدين، والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان والتوحيد والتقوى. الدنيا لا تصلح إلا بالدين، مهما عملوا مهما تقدموا مهما تقدموا لا تصلح إلا بالدين وتحقيق الدين. والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان والتوحيد والعقيدة السليمة التي هي الإيمان الجازم اللي استقر في القلب، لا يتطرق له لشك ولا تخالطه ريبة ولا ظن. وهذا أصلا يستلزم انقياد الجوارح، وإذا لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم فلا يسمى عقيدة. طبعا دي كلمات، ولكن الشرح إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله رب العالمين. رب العالمين نريد يا حبيباتي، نريد أن العلم اللي أنت تقرأيه يصل إلى القلوب، يصنع القلوب، يحيي القلوب، يصلح القلوب، يقلع من القلوب حب من سوى الله عز وجل. علم يقلع من القلوب التعلق بالأسباب، علم عقيدة صافية منبعها الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم سبحان الله، نملأ قلوبنا بحب الله عز وجل، بحب الله سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله. أصل الكلام الكتاب اللي يكون معانا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله هيبقى بيتكلم أيضا في أصول الإيمان في ضوء طبعا الكتاب والسنة، وذلك عشان إيه؟ ليبصر المسلمين في أمور العقيدة، أتوريك أمور العقيدة كلها، إزاي أعتقد، كيف أعتقد، كيف أعتقد في الله، كيف أعتقد في ملائكته، كيف أعتقد في رسله صلوات الله عليهم وسلامه، كيف أعتقد في القضاء والقدر، إزاي أعتقد في اليوم الآخر. كل دي عقيدة صافية من خلال من الكتاب والسنة، بنصل بيها إلى الأمان، نصل بيها إلى الإطمئنان، السكينة، أساس الإيمان، أساس الإيمان العقيدة اللي احنا هندرسها إن شاء الله رب العالمين. لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يعني نريد الآن الوقت المتبقي لنا ان احنا نتكلم عن بعض المعاني الإيمانية المجملة المجملة اللي احنا يعني هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله، عشان يبقى ايه، يبقى يعني في الاول بنضع البذرة في الارض لعل الله عز وجل ينبت لنا هذه البذرة وتكون شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. هو يعني رحلتنا مع بعض كده من المرة دي ان شاء الله رب العالمين هي هتكون كده، بنضع البذرة. البذرة اللي احنا بنضعها عبارة عن معاني من خلال الكتاب والسنة، عبارة عن أصول عقيدة، أصول العقيدة، أصول الدين، أصول الإيمان، كل دي بذرة بنضعها في الأرض عشان تنبت بإذن الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. احنا طبعا إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الإيمان، نتكلم عن التوحيد. بنقول إن في طبعا في فرق، نجد في خلال الدراسة إن في فرق كبير جدا بين التوحيد وبين الإيمان، في اختلاف أيوة، لكن هو كل الإيمان والتوحيد ممكن نقول الإيمان والتوحيد، ممكن نقول الإيمان والتوحيد، ممكن نقول التوحيد والإيمان، ممكن، لكن في اختلاف بينهم. التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، والإيمان تلاقي الشيخ في الكتاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله كله يعني يختار أحاديث ويتكلم عنها، كل الحديث يتكلم عن الإيمان، يتكلم عن توحيد الله، يتكلم عن إفراد الله عز وجل بالعبادة. تلاقي كل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه بيأصل التأصيل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ده. التوحيد اللي احنا نتكلم عليه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والإيمان، بإفراد الله بالعبادة. الإيمان هو الإيمان بأن الله مستحق لهذه العبادة. شفت الفرق؟ شفتي؟ يبقى توحيد الله عز وجل إفراد الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الإيمان الاعتراف والاعتقاد واليقين بأن الله عز وجل مستحق للعبادة. يبقى سبحان الله هنؤمن بإيه بقى يا خالتي؟ هتلاقي إيمان بكل ما أخبر الله عز وجل عنه. شو كده الشيخ هو بيتكلم يجيب لك النصوص اللي بيها أنه هو بيثبت الإيمان في قلبك بالأخبار التي يذكرها في الحديث، ويثبت أيضا معاه التوحيد، لأنه بيربط بين الإيمان والتوحيد. ما هو هتعملي أعمال لازم تكون فيها إيه؟ إخلاص لله، إفراد لله عز وجل، تفريد الله بكل ما تعلمتيه من الأخبار من الكتاب والسنة. هو أشمل من كلمة التوحيد، يعني الإيمان أشمل من كلمة. والله الكلمات دي تكتبيها لأنها تنفعك جدا جدا في دراسة الكتاب. فالإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل هو أشمل من كلمة التوحيد، إلا هي إيه؟ كلمة التوحيد التي مصدر وحد يوحد، يعني أفراد الله عز وجل. هي دي معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ماذا تبقى يا بنيتي؟ ماذا تبقى منك حتى يكون لله وحده لا شريك له؟ أفرد الله عز وجل بالعبادة وخصه بها. ليه هتوصلي لإفراد الله عز وجل بالعبادة كلية؟ إزاي؟ لإيمانك يا بنتي، إيمانك إن ربي مستحق للعبادة، لأنه الخلاق، لأنه الرزاق الكامل في صفاته وأفعاله، مدبر الأمور. هي دية المعاني اللي هيدور عليها الشيخ في الكتاب. كل الأحاديث اللي هتذكر لك إن شاء الله في المتن وإحنا بنقرأ هتلاقي إنه كلها بتدور حول كذا هذا المعنى، بيثبت التوحيد في قلبك، بيثبت الإيمان في قلبك. سبحان الله العظيم، مدبر الأمور، متصرف رب العالمين فيها طبعا، فهو المستحق للعبادة. قلنا التوحيد يعني بتفرد الله عز وجل بالعبادة، كل عبادة لله عز وجل بتفرديها العبادة لله. لو أشركت معاه في العبادة لا تقبل، أغنى الشركاء عن الشرك. ف فلازم تتعلمي وتأصلي هذا الأصل في قلبك، افرازه بجميع العبادات، العبادات كبيرة زي ما قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعالي شوفي بقى الأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة العبادات كلها اللي انت شايفاها دي من صلاة وحج ونسك وكذا وكذا، والباطنة الأعمال القلبية كلها لازم تكون لله عز وجل، عشان كده هي عبادة لا تصرف لغير الله، لا تصرف لغير. مشكلة مشكلة لا تعلق بغير الله كتير، لازم الأمور دي تتأصل في القلوب عشان لا تقع في هذا الشرك. سبحان الله، لازم العلم، لازم العلم بالتوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفيها عما سواء. إنما الإيمان بقى هتلاقي وإحنا بنتكلم في خلال الكتاب الإيمان أوسع من ذلك، يدخل فيه بقى إيه؟ لا الإيمان بقى هنقول بقى هل الإيمان يدخل فيه التوحيد؟ أيوة طبعا، ما لا تعمل أعمال إزاي وإنت مش واحدة إلا بيها، إزاي تقبل يعني؟ فالإيمان أوسع صحيح من ذلك، يدخل فيه التوحيد ويدخل فيه الإخلاص ويدخل فيه تصديقه في لكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الإيمان هو التصديق اليقيني بالأخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنت إزاي الإيمان عشان يدخل في القلب لابد من تصديق اليقيني الجازم لكل الأحاديث اللي هيذكرها الشيخ عشان يثبت العقيدة، عشان يثبت التوحيد. والله سبحانه وتعالى المستعان إن أصل التوحيد، أصل كتاب التوحيد اللي أنا ندرسه إن شاء الله رب العالمين من أول الأسبوع القادم، إن هو الأصل، إن هو يعني بيتكلم عن أصول التي لا ينفك عنها العبد، لأن أصول الإيمان دي لو أنت سبتيها تبقى أنت رحت في متاهات، أنت نزلت مالكيش رجعة. لكن لو كنت في أصل الإيمان، لو كنت أنت في الإيمان الواجب والأعمال قلت، أعمالك قلت، فهتنزلي لأصل الإيمان، يبقى عندك مرجعية هو الأصل الإيمان. لكن لما تكوني في أصل الإيمان هترجعي فين؟ هتروحي فين؟ أين تذهبون؟ يبقى في إيه بعد أصل الإيمان؟ لما يخلع من قلبك أصل الإيمان وينزع يبقى هيبقى في كفر. فعشان كده الكتاب مهم جدا جدا، لأنه بيعمل إيه؟ بياخد بإيديك إلى بر الأمان عشان يرتقي بيك من خلال الأحاديث النبوية، من خلال الآيات الربانية، عشان الكلمات طبعا بشروح العلماء اللي أنا نتكلم فيها. ليه؟ عشان نأصل الأصول اللي انت بتسمعيها دي، عشان ما تبقاش إيه؟ ما بقاش علم بلا عمل عياذا بالله. فلو لم يكن عمل ذهب العلم، ولا ينفع، ولا ينفع أبدا. سبحان الله العظيم. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، علم رباني آتيناه، الله أتاه علم، ولكن اللي حصل إيه؟ أخلد إلى الأرض حب الدنيا اللي احنا تكلمنا عنه في الأول النهاردة، وقلنا إن لازم حب الدنيا يطلع من قلبك بقى شوية. كفاية كفاية الفضائيات اللي معانا في ايدينا دي، غرقتنا أزيد وأزيد في الدنيا، لكن لازم ينخلع من قلبك هذا خالص تماما. انت بتاخدي الدنيا عشان تصل بيها الى الله، مش عشان تغرقي فيها. سبحان الله العظيم. فأخبر فخلي بالك، الإيمان أوسع من التوحيد، من كلمة التوحيد الإيمان أوسع. ليه؟ لأن بيدخل في الإيمان نفسه التوحيد والإخلاص، ويدخل فيه تصديق كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قول وعمل واعتقاد. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للتوحيد، بالنسبة للإيمان، بالنسبة. أما بالنسبة للعقيدة، فالعقيدة اللي احنا ننتقيها إن شاء الله ونتلقاها بإذن الله من خلال الانتهاء بإذن الله من هذا الكتاب على خير يا رب العالمين، العقيدة بتشمل الأمرين. إيه الأمرين؟ بتشمل التوحيد والإيمان. الأمر عايز علم يا بنتي، عايز قراءة، عايز تثبيت، عايز يعني شروح من العلماء. العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الشرح اللي معانا للشيخ عبد الرحمن السعدي شرح رائع للكلمات، كل التأصيل بيأصل ويثبت التوحيد والإيمان والإخلاص في القلوب، النجاة بيثبت العقيدة، العقيدة السليمة الصحيحة اللي احنا في كتير جدا جدا منا يعمل العمل ولا يعني يهمه لله ولا لغير الله، يبقى بيتطلب ثناء من الناس، مدح من الناس، طمع في الناس، بيتعلق قلبه بالأسباب، ينسى رب الأسباب، الخالق للأسباب، كل ده الإنسان بيتوه، تائه يا عيني، المؤمن في عيني تائه. إحنا عايزين نرجع الأمور إن شاء الله إلى موطنها. العقيدة بتشمل الأمرين، تشمل التوحيد وتشمل الإيمان، التوحيد والإيمان بالله. العقيدة اللي هي إيه؟ اللي هي كل ما يعتقد الإنسان بقلبه ويراه عقيدة، يدين بها لله ويتعبد بها لله. وانت لما تسمعي الأحاديث اللي هو الشيخ ذكرها في الكتاب أصول الإيمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما تسمعيها وتشرح ونشرحها، دي كلها عقدتك يا بنتي، عقدتك يا بنتي، لازم تعملي بيها عشان تثبتي الإيمان في قلبك، عشان تصلي إلى الإيمان الواجب ثم الإيمان إن شاء الله المستحب. لازم. أما أنت هتدرسي إن شاء الله معنا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى عندك أصول بيأصلها الشيخ من خلال النصوص النبوية والربانية، الكتاب والسنة، فإن شاء الله رب العالمين هيبين لك العقيدة اللي أنت لازم تعتقديها بقلبك وتديني بها لله. مش تعتقد يعني، أنت بتعتقد، نحن جميعا نعتقد أن الله عز وجل، أن الله عز وجل واحد أحد، وأنه مستوى على عرشه، وأن الله ينزل في السماء الدنيا، وأن الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وكذا وكذا. أنت يا بنتي عارفة دي كلها معلومات، لكن المعلومات دي لازم تتحول إلى عقيدة تعتقديها وتديني بيها وتعيش بيها وتعملي بيها. لما بينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، أين أنت يا بنتي؟ أين أنت؟ أنت فين يا بنتي في الوقت ده يا بنتي؟ أين قلبك يا بنتي؟ أين تلقيك لهذا الخبر؟ خبر غيبي يقيني صادق ينزل ربنا. طب أنت هتعملي إيه؟ ما هي العقيدة لما بتبقى صحيحة والإيمان زايد، هتعيشي في الغيبيات دي يا بنتي، هتدوقيها والله الذي لا إله غيره. لما الإيمان بيزيد والعقيدة بتبقى ثابتة في القلب صحيحة، والله يا بنتي بتدوقي حلاوة الإيمان من خلال الأمور الغيبية، الأخبار الغيبية، الإيمان بالغيب. أخبرتي إن في ملائكة، أخبرتي إن في ملائكة يتداولون يتناوبون عليكم، ملائكة بالليل والنهار، ملائكة بيكتبوا، ملائكة سبحان الله. أنت ده إيمان بالغيب، إيمان بالغيب يدوقك حلاوة الإيمان، بس لازم يكون عقيدة. اعتقادك إيه في هذه الأخبار؟ اعتقدت ايه اخبار من الله عز وجل ومن خلال من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاخبار. عقيده هي عقيده تعتقديها بقلبك وتديني بها لله وتتعبدي بها لله وتدخلي فيها، يعني تدخلي فيها كل ما تعتقديه من توحيد الله والايمان بانه الخلاق الرازق له الاسماء الحسنى، وتؤمني بانه حرم كذا وحرم كده. خلي بالك، شوف العقيدة عملت إيه بقى، دخلت حاجتين اتنين، دخلت التوحيد في القلب ودخلت الإيمان. دخلت التوحيد في القلب بصفاته بأسمائه بأفعاله، دخلت الإيمان بأن هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا كذا، وشرع الله عز وجل كذا ونهى عن كذا. أما أنت هتحصل الإيمان منين؟ هتجيب الإيمان منين؟ صلاتك إيمان، قراءتك القرآن إيمان، برك لوالديك إيمان، طاعتك لزوجك إيمان. هتعرفي ده كله منين؟ من خلال العقيدة اللي انت هتتعلميها إن شاء الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. ماشي يا بنتي؟ طيب بنقول بقى برضو كلمات شوية كده على ما ننتهي الوقت معانا. بنقول إن التوحيد هو الغاية، الغاية اللي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن. لابد من تحقق هذا الهدف، لابد ان يكون نصب عينيك. والله يا بنتي من هنا للاسبوع القادم ان شاء الله رب العالمين تحمدي ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا، والله سبحانه وتعالى اهل لهذا الحمد واهل لهذا الحب واهل لهذه العباده. اعبدي اشكري الله عز وجل ان ربنا فتح علينا بهذا الامر، والله العظيم ما شاء الله لو كنت الا بالله فتح كبير ان احنا نتدارس هذا مع بعض ان شاء الله رب العالمين بشروح العلماء. حدش يقدر في العقيده يجيب كلمه واحده، انا حريص على ان ما فيش كلمه تاتي من بدون يعني الكتاب وبدون السنه وبدون شروح العلماء الأفاضل. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يكون نصب عينيك، ما تنسيش، ما تنسيش، لا تنسي نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف. أما بيقول بقى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني في القصص، في سورة القصص يقول ولا تنسى نصيبك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف. لأن دنيتك كلها تحقق التوحيد. أنت مختبرة يا بنتي، أنت عايزة في الدنيا عشان تستخديها بالطول وبالعرض؟ لا، أنت عشان تاخدي كده. ولا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف. إيه هو الهدف يا خالتي؟ التوحيد. الدنيا ليست غاية بنتي، الدنيا ممر. ومع الأسف لو نظرنا إلى كثير كثير من الناس هل إن هدفه غاية الدنيا انصرافا كليا. المصلي بيصلي ولا يعقل من صلاته، لا عقل منها ولا أثرت فيه الصلاة. طب أمال إيه؟ أمال في أين الصلاة؟ أين أن الله ينصب وجهه للمصلي؟ هو ما عندوش الإيمانيات بالغيب، ولا عنده أي اعتبار لهذه العقائد لازم تكون موجودة في القلب. يصلي الصلاة وهو ليس لا عقل. ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. سبحان الله العظيم. ولا أثرت فيه. التوحيد، التوحيد هيصلح ده كله. التوحيد لا يخلد في النار ولو كان ذرة منه. يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من توحيد. فلازم تدرس التوحيد، تدرس العقيدة، وتدرس الإيمان، وتعرفي الأمور دي كلها، لأن دي أمر مهم جدا جدا. ده ذرة واحدة مش هتبقى في خلود، لكن في دخول أولي في النار. أيوة تمحيص طبعا للتفريط، في تفريط كتير، لكن مع ذرة من التوحيد من لا إله إلا الله يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه ذرة من التوحيد. إذا أخلص العبد التوحيد وأخلص فيه سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله تخلصه، لا يخلد في النار. والله عز وجل حرم على النار من كان من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله عز وجل. سبحان الله العظيم. وتحقيق التوحيد بدراسة التوحيد ودراسة الإيمان ودراسة لا إله إلا الله ودراسة العقيدة الصحيحة، بها يحصل الأمن. هتلاقي أمن، هتلاقي نفسك مطمئنة، مش هتحتاجي لا لطبيب نفسي ولا تحتاجي للناس، ولا إنك تقولي مشاكلك للناس، ولا إنك منتظر الحل من الناس، لأن الحل بقى جواكي. الإيمان قائم فيكي، العقيدة سليمة فيكي، بتتلقي من الله، بتتلقي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انت عايزة ايه اكتر من كده يا بنت عشان تعيشي باطمئنان في الدنيا وفي الآخرة؟ لان فقد التوحيد الخسارة، الخسارة الحقيقية، الخسارة الحقيقية. فقد التوحيد، فقد العقيدة، فقد الإيمان، فقد الإخلاص، كل دي معاني. قال تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب أليم. لا إله إلا الله. سبحان الله. انتبهي يا بنتي، جميع الأعمال الظاهرة والباطنة قبولها متوقف على التوحيد، على العقيدة السليمة، على الإخلاص فيه، فبه بالتوحيد بالإيمان تحفظ الأعمال وتضاعف الأعمال. معلومات ذهبية بناخدها مقدمة لهذا الكتاب، بين يدي هذا الكتاب إن شاء الله رب العالمين. أيضا هنتطرق للكلام عن الإخلاص، ده لازم، ده لازم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. أنت عارفة الإخلاص عبارة عن التوحيد، عبارة عن التفريد، إفراد الله عز وجل، عبارة عن الانقياد لأوامر الشرع. الإخلاص اللي هيتطرق معانا مع الكتاب وفي خلال المتون اللي هنقرأها معاكم وشروح العلماء اللي هنشرحها معاكم إن شاء الله رب العالمين هيتطرق لها هيتطرق لها الكلام عن الإخلاص. والإخلاص هو التوحيد، عبارة عن التوحيد، عبارة عن التفريد، عبارة عن الانقياد للأوامر الشرعية لله عز وجل. أنا بقوم بصلي ليه؟ بصلي تعبدا لله، إخلاصا لله، توحيدا لله، إيمانا بالله وبأوامر الله إلى آخره، كلها واحد. أيوة سبحان الله، عبارة عن الانقياد للأوامر الشرعية كلها. أمور دي لازم تعرفيها وتدرسيها معانا إن شاء الله بإذن الله في هذه الرحلة المباركة. لكن كل دي مقدمات عشان تنتبه، والانتباه هيكون حاجتين، هتنتبه بالقلم، بالقلم والورقة إن شاء الله مرة القادمة عشان تكتبي ورانا بإذن الله، لأن في أسئلة وفي أجوبة وفي كده، وإحنا مش بنعمل كده للأصل، مش الأصل إن أنا أمتحن وأطلع من الفائزات أو كذا، لا لا، الأصل إن أنت تثبتي هذه العقيدة في قلبك عشان النجاة يا بنتي يوم القيامة. الشاهد إن إحنا بنقول إن الإخلاص لب الشريعة، خلاصة دعوة الرسل، خلاصة دعوة الرسل في لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الإخلاص اللي تأخذيه من خلال الدراسة بعد القادمة، من خلال كل نص من النصوص هنطلع بنهايته بعد شرح العلماء، بعد قراءة المتن بتاع الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بعديها هنطلع بكل المعاني اللي ذكرت في هذه المقدمة، التوحيد، التفريد لله عز وجل، الإخلاص، الإيمان، العقيدة، كل دي إن شاء الله رب العالمين في نهاية كل متن إن شاء الله وكل قراءة بإذن الله. يبقى الإخلاص هنجد إن الإخلاص هو الفطرة على التوحيد، وهو القصد إلى الله عز وجل. أنت بتعملي العمل ليه؟ ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضاة الله، عشان ربنا يرضى عني يا خالتي، عشان هو ده الإخلاص يا بنتي. إن أنا مش بعمل عشان زوجي، ومش بعمل عشان ولادي، مش بعمل عشان فلان وعشان وعشان. عقيدة إن إحنا محتاجين كلنا لعقيدة صحيحة في القلوب، لأن هي دي هو ده القلب السليم، سلم من كل ما سوى الله، سلم من الشرك، سلم من البدعة، سلم من الهوى، سلم من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. هتجيبيها إزاي من غير علم؟ لازم تتعلمي، لازم تقرأي، ولازم تستنتجي من هذه الأحاديث وهذه الأخبار الصحيحة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال العلماء وشرح العلماء لهذا هذه النصوص، بتنتقي بتخرج بعقيدة سليمة صحيحة بيضاء ناصعة، عشان تقولي لا إله إلا الله، عشان تكون آخر كلامك لا إله إلا الله، إن كل ما فيك يتوقف، كل ما في الإنسان يتوقف، آخر حاجة تتوقف الإنسان طبيا القلب، القلب يتوقف فيعلم أنه خلاص توفي إلى رحمة الله مثلا، فآخر الكلام لا إله إلا الله، كل حاجة وقفك وقفت ما عدا كلمة لا إله إلا الله تخرج منك، سبحان الله العظيم. ويموت الإنسان على لا إله إلا الله ويكون حسن خاتمة. هي دي، هو ده الدراسة بتاعتنا يا بنتي، هو ده الهدف، إن نموت موحدين، نموت على عقيدة سليمة صافية طاهرة، نور نور على نور، سبحان الله العظيم. معركة حياة يا حبيبتي، هي معركة حياة، إنك تخلصي قلبك من كل ما سوى الله، من كل ما سوى الله، سبحان الله العظيم. إحنا محتاجين نور يا أولاد، محتاجين نور في قلبك، محتاجة نور يا بنتي، محتاجة نور. وإحنا تكلمنا عن النور، النورين، نور الله، نور الله وأسماء وصفات، نور العلم ونور الإيمان، نور الإيمان ونور ونور القرآن. إحنا محتاجين لنور عشان تستطيعي إنك تواجهي هذه الشبهات وهذه الشهوات وهذا الفسق وهذا الفجور. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء ينداله الجبين فعلا من الله يا بنتي. الله الواحد يتألم، كيف وصل المسلمين إلى هذا الحد؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ ليه؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله رب العالمين. أنت محتاجة يا بنتي، أنت محتاجة العبادات ظاهرة، اللي هي الأوامر كلها. أما أقول عبادات ظاهرة يبقى إيه؟ يبقى أنا أعني الأوامر كلها اللي أمرك بها ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. وهذه الأوامر الظاهرة هي الأوعية، الأوعية التي يفيض الله عليك بالغيث، الغيث في قلبك، الغيث، لأنك قمت بالأعمال الظاهرة كلها بفضل الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قمت بها بقت أوعية مليتيها جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا إنك مليتيها. يوم رب العالمين يفيض عليك الغيث. الغيث إيه؟ ما هو الغيث بالنسبة لنا المطر، إنما الغيث الرباني بقى. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يا مغيث المغيثين أغثنا بهذا الفيض يا رب العالمين، يفيض بالغيث على قلبك من المعاني يا بنتي، من الخشوع، من الخوف، من الرجاء، من اليقين، من التوكل. ليه؟ لأنك قمت بالمهمة، أما لله، حياتك كلها لله، صلحت عقيدتك وصلح إيمانك وصلح قول لا إله إلا الله في قلبك وثبت في قلبك وأثمرت البذرة أخرجت الساق، والساق أخرجت الفروع، والفروع أخرجت الثمرة، والثمرة دوت حياة، دوت حلاوتها، دوت طعمها يا بنتي بتحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص وتحقيق اليقين وتحقيق الإيمان. دوتيها لذة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق لذة الإيمان. سبحان الله العظيم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لذة الإيمان. سبحان الله، يفيض عليك الله عز وجل لأنك أنت كنت أمل الله، أنت كنت في كل أحوالك وفي كل حياتك عبودية كاملة لله. ما فيش لحظة بتمر على الإنسان يا بنتي إلا في عبودية، صدقوني ما في لحظة في حياتنا إلا في عبودية. أنا في عبودية الآن وأنا بتكلم معاكم، معنى كده أن أنا ما أخرج من المحاضرة أنفك عن عبودية الله؟ لا والله، بإذن الله، بإذن الله مستمرة في العبودية لله عز وجل، عبودية الله عز وجل بكل أوامره، بكل نواهيه، بكل مستحبات الدين. مش رب العالمين يقول ما زال عبدي يتخرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ نوافل، نوافل تجلب، تستجلب حب الله وتتركيها إزاي؟ إزاي؟ لو كان في إيمان قوي، لو كانت حقيقة الإيمان بشرة قلبك يا بنتي عمرك ما تسيبيها. الصحابة لما بيسيبوا النوافل كان بيزعل، يزعل جدا جدا إنه فات قيام الليل ويبكي. ده سنة، قيام الليل سنة مش واجبة، لا إله إلا الله، ومع ذلك لأن ما شاء الله قام بعبودية الله الظاهرة، فأفاض الله عز وجل في هذه الأوعية الممتلئة بالأعمال الشرعية التي شرع الله عز وجل على لسان رسوله، يفيض عليه الغيث. الغيث اللي هو المعاني والخشوع والخوف والرجاء، يفيض عليك بالأعمال الباطنة، يفتح عليك، يفتح عليك يا بنتي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يفتح عليك بالبركات، يعطيك اليقين. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هو أيوة، هو يا بنتي، هو وحده، أيوة يا بنتي، لما هتوحد الله وحده ولا يلتفت قلبك إلى غير الله، وتخلصي في العبادة لله، وتحقق الإيمان الحقيقي اللي احنا نتكلم عنه إن شاء الله من خلال النصوص اللي معانا القادمة إن شاء الله رب العالمين. هو لما تعبدي، هو الذي حبب إليكم الإيمان، ومش بس حبب إليكم الإيمان فقط، وزينه في قلوبكم، ومش بس زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلنا منهم، لأن الرشد حاجة والهدى حاجة. الهدى معرفة العلم، تعلم العلم، تعلم العلم. الرشد إنك تتعلمي وتعملي اللي احنا هنبدأ فيه إن شاء الله بإذن الله، يبقى علم وعمل عشان تكوني من الراشدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات هي مقدمة لما سيأتي معنا في شرح الكتاب إن شاء الله رب العالمين. استعينوا بالله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن شاء الله بإذن الله الكل يستعد إن شاء الله. ولازم تسألي الله التوفيق، توفيق لمن هتتكلم، توفيق لمن هتستمع، توفيق للعلم والعمل، إن ربنا يعطينا العلم الصحيح من خلال الكتاب والسنة والعمل، العمل حتى نصل إلى القلوب، حتى تتحرك القلوب، حتى ولن تتحرك القلوب إلا بالعلم، إن العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا يا رب، ومن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يعني أطلت عليكم، ولكن كان نفسي إن أنا أقول الكلمات دي من باب الاستعداد، إنك هتستعدي بقى يعني استعداد كامل لتلقي الكتاب إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله لنا ولكنا التوفيق والسداد والقبول يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.